فأتوا على يوسف

كبيرا فلما استيأسوا منه خافوا من محمود. فعلم أن الله

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من الهاتف Thank you.

يغفر الله

فلما دخلوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh, وألحقني بالصور